بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف مرحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.